50 languages. 25. QFM. في المدينة. إي بيان. أود الذهاب إلى محطة القطار. إيج فيل تيل توغ ستاشونن. أود الذهاب إلى المطار. Jeg vil til flyplassen. أود الذهاب إلى مركز المدينة. Jeg vil til sentrum. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hvordan kommer jeg til togstasjonen? كيف أصل إلى المطار؟ Hvordan kommer jeg til flyplassen? كيف أصل إلى مركز المدينة؟ Hvordan kommer jeg til sentrum? أحتاج لسيارة أجرة. Jeg trenger ei drosje. أحتاج لمخطط المدينة. Jeg trenger et kart over byen. أحتاج لفندق. Jeg trenger et hotell. أريد أن أستأجر سيارة. Jeg vil gjerne leie en bil. هذه بطاقة الائتمانية. Her kreditkortet mitt. هذه رخصة القيادة. Her førerkortet mitt. ما الجدير بالرؤية في المدينة؟ Hva det å se i byen? اذهب إلى المدينة القديمة. Gå i gamle byen. قم بجولة في المدينة. Dra på omvisning i byen. اذهب إلى الميناء. Gå til havna. قم بجولة في الميناء. Dra på båtomvisning. هل هنالك معالم أخرى جديرة بالرؤية؟ Hva annet verdt å se?